الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لازلنا نتحدث بين يدي أصل دين الإسلام عز وجل، أصل دين الإسلام. أصل الدين أيها الإخوة زي ما قلنا عبادة الله وحده بلا شريك، ومجانبة الطاغوت والكفر به، ومخاصمة الكفار أو بغض المشركين. قلنا في اللقاء اللي فات إن هذا القدر معلوم بالفطرة، يعني أنت منبعث عليه بفطرتك، رايح له لوحدك بدون أي شيء. أنت عارفه زي ما أنت كده لو سئلت عن ذراعك أو عن عينك أو عن أنفك أو عن أذنك، مش هتقول والله أنا ممكن أدور أعمل بحث عشان أعرف، لا، هي دي ودن أنا وده دراعنا ودي رجلنا، فهمت؟ أو أنت عارف التوحيد كده، أنت مخلوق كما أنك مخلوق بأعضائك، مخلوق أيضا بإيه؟ بهذا التوحيد. إيه الدليل على ذلك بقى؟ قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال محمد الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: وصف الإسلام بأنه فطرة الله معناه أن أصل الاعتقاد فيه جار على مقتضى الفطرة العقلية، وأما تشريعاته وتفاريعه فهي إما أمور فطرية أيضا، أي جارية على وفق ما يدركه العقل ويشهد به، وإما أن تكون لصلاحه مما لا ينافي فطرته. خلي بالك من الكلام ده، يقول وصف الإسلام بأنه فطرة الله معناه أن أصل الاعتقاد فيه جارا على الإيه؟ على مقتضى العقل. ايه اصل الاعتقاد ده بقى؟ هو اصل الدين ده يجري على مستوى على مقتضى العقل، انت فاهمه بعقلك، فاهمه بفطرتك، مش محتاج انك انت. ولذلك حياتي معانا كلام حافظ حكم رحمه الله في السنن والاصول ان الانبياء انما جاءوا ليذكروا الناس، ليذكروا الناس بس، زي ما قال ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم وقال غيره من اهل العلم، قال يذكروا الناس بهذا التوحيد فقط، مش ان هو هيقول له حاجه هو ما عندوش فيها خبر. خلي بالك من المساله. وقال الله عز وجل: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريته واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. هنا قلت لك في الدرس اللي فات ان الامام ان الـ الـ الـ الـ الشيخ محمد رشيد رضا في كتاب تفسير المنار لما فسر آية الميثاق هنا قال: أن تقولوا، قال المفسرون لئلا تقولوا، لئلا تقولوا يبقى إيه؟ يعني دي تعليل، أوعى تقول بعد كده أنا ما كنتش أعرف. هذه هي نتيجة الميثاق. اسمع بقى الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره بيقول إيه؟ يقول: فقد أودع الله في فطاركم ما يدلكم على أن ما مع آبائكم باطل، اللي هو الشرك. شوف أودعه فين؟ في فطاركم، على أن يدلكم على أن ما مع آبائكم باطل، وأن الحق ما جاءت به الرسل، وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آبائكم ويعلو عليه. هذا اللي هو إيه؟ اللي بالفطرة ده، يقاوم ما وجدتم عليه آبائكم ويعلو عليه. ما فيش أنت بقى عندك درجة الضلال ما تضلش، تبقى عارف ان ده خطا. ولذلك احنا قلنا لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قابل حسين بن عبيد والد عمرو بن حسين رضي الله عنهما، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ايه كم تعبد من الاله يا حسين؟ قال: سبعه، سته في الارض وواحدا في السماء. خلي بالك من ده. فقال له: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ مين اللي بتخاف منه وترجوه؟ قال: الذي في السماء. قال: فما بال الذين في الارض؟ مش برضه بيعملوا ايه؟ شوفوا عارف ازاي؟ لكن اخذتهم هذه العقول. ولذلك يا اخوه خلي بالكم كويس قوي قوي قوي من الاهواء، اللي احنا اصل هذه الدروس لمقاومه الاهواء اللي طرأت علينا، الفتن التي طرأت على الناس بعد الثوره، فتن كبيره عظيمه جدا جدا جدا. ولذلك لابد ان تتحرى قضيه اصل هذا الدين، وتعرف ايه الذي ينافيه وما يناقضه، وتتنبه قوي قوي للمسألة دي، لأن احنا داخلين دلوقتي بقينا بنتكلم بقى في تشريعات مع الله، بقى بنتكلم في تحليل ما حرم الله. بقى في كلام هنا دلوقتي، بقى في بقى مطالبه ان ما تجيبش تدري الاسلام خالص. الكلام ده يمكن عدى وشفتوه وسمعتوه، فخلي بالك من المساله دي. وفي حديث عمرو بن عبسه اللي ذكرناه في اللقاء اللي فات، قال: كنت اعلم ان قريشا على ان قريشا على ضلال في عبادتها للاوثان، وانا في الجاهليه. انت عارف الكلام ده من زمان، عارفه. ما كانش في رسل ساعتها ولا حاجه، ولا كان لسه قابل النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجه خالص. ما في، دي كانت فتره من الرسل، وذلك كان عارف ده ايه. صحيح، بقيت بقايا من مله ابراهيم عليه السلام، ولكن دخلت عليها الاهواء. قيل لعمر بن العاص رضي الله عنه: انت على عقلك هذا وتعبد صنما، تعبد حجر كده؟ فقال: تلك عقول كادها بريئه، عقول مالت الى الهوى، فالله عز وجل عاقبها بده. وقال خالد بن الوليد رضي الله عنه قول يعني اوضح من ذلك في هذه المساله: قيل له: يا خالد، انت على وفره عقلك، كيف عبدت الاصنام وكيف تاخر اسلامك؟ وده النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد عباره تشبه دي مع الوليد بن الوليد اخوه، قال: يا وليد، اني لا اتعجب من وفره عقل خالد وتاخري عن الاسلام. كان ده سبب ان سيدنا خالد اسلم. فسيدنا خالد قال بمنتهى العباره، قال ايه بصريح العباره جدا، قال ايه؟ قال: انه قد كانت عندنا رجال احلامهم كالجبال، كانوا هم بيفكرونا، فلما ماتوا ابصرنا. خلي بالك من المساله دي. ولذلك يا اخوه انا بقول لك اهو، خلي بالك من المساله دي. عليك بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه. الحادثه فيه الله عز وجل رواها لنا وبينها لنا في القران. خلي بالك، كان واقف اربع انبياء، الناس سمعت كلام مشايخهم وسابوا الاربع انبياء، اربع انبياء واقفين معاهم. كان واقف سيدنا موسى وسيدنا هارون، وكان واقف كالب بن يفنى ويوشع بن نون عليهم السلام جميعا. طبعا كان لسه ما نبئش كالب بن يفنى ويوشع بن نون، لكن قصدي اقول لك كانوا واقفين اهو، شاف هؤلاء الاربعه واقفين اهو، ويقول لهم ما تدخلوش، سمعوا كلام اللي قالوا دخلوا. خلي بالك من الامر ده، امر في منتهى الخطوره. ولذلك قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ده مش طعن في في في في العلماء، ولكن تحذر لا تقبل قول الا بدليل المفصل. قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. وكلام ده احنا قلناه في اول حلقات العلماء الوسط، ما ينفعش تعرف سبيل المجرمين اللي مفصل على قدر الإجمال في سبيل المجرمين على قدر وقوعك في مشابهة المجرمين. لازم تفصل، كما ذكر الكلام ده ابن تيمية رحمه الله، ذكرته لك في أول البحث، ذكرت مقتضى كلام ابن القيم رحمه الله أيضا، وكلام أهل العلم في ذلك. فخلي بالك من المسألة دي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم آخر رجل يدخل النار. قال الله تعالى له: عبدي، لو أن لك من الأرض ذهبا تهتدي به؟ قال: نعم يا رب. قال: سألتك ما هو أهون عليك من ذلك وأنت في صلب أبيك ألا تشرك فيه شيئا فأبيت إلا الشرك. أنا عايزك تاخد بالك إن السؤال ده جه إمتى؟ قال له: وأنت في صلب أبيك. هو ده موضوع الميثاق بقى، أن الله عز وجل كلم هذه النطف، قولين لأهل العلم أنه كلم هذه النطف وأجابته، وقيل أنه أرسى ذلك في فطرته نشأهم عليه. وفي الحالتين هو ناشئ على هذه الفطرة. ودي مسألة بقى بيسميها العلماء التحسين والتقبيح. إيه هو التحسين والتقبيح؟ في بالنسبة للتوحيد يعني، إيه هو التحسين والتقبيح؟ قال لك: أن تعرف حسن التوحيد وأن تعرف قبح الشرك بعقلك. وأنا قلت لك في اللقاء اللي فات إن المسألة من حيث النظر، حيث العقل كده، الفكر عادي يعني، معهودة قوي عندنا. لو واحد عمل اختراع، بيكتب اسمه عليه عشان تعرف الاختراع بتاعي أنا. طب الله عز وجل بقى البديع، الله عز وجل البديع، اسم الله البديع، بديع السماوات والأرض. يعني ايه اسم الله البديع؟ قال لك: الذي اخترع الأشياء على غير مثال سبحانه وتعالى، الذي اخترع هذه الخلق، خلق ما حدش كان يعرف ليه شكل قبل كده، اخترعه الله عز وجل. طب الله عز وجل اخترعك، اخرجك انت، صنعك، خلقك كذا عز وجل. اين اسم الله عليك بقى؟ تعرف منين؟ اهي هذه الفطره، خلي بالك هذه الفطره عندك. ولذلك الله عز وجل قال لو انا سالتك هذا وانت في ضرع بك فابيت به. هي دي مساله تحسين التقبيح اللي ممكن الانسان يعرف ده في عقله. يقول في ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، واحنا قلنا ان كل حاجه لابد يكون فيها تفصيل ودليل، مش يعني ايه. فاحنا في زمان زي ما قلت لك في اللقاء اللي فات بقى في كلام باللي انت شايفه، يعني اللي انت شايفه، يعني معقول الانسان يقول كده؟ يقول له لا، يقول له هو شفت بقى بقى كده بقى دليل كده. خلي بالك من ده. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه من الشرك والجاهلية كان سيئا قبيحا وكان شرا، ولكن لا يستحقون العقوبة إلا بعد مجيء الرسول. يعني كل العلماء، العلماء بيقولوا إيه؟ جمهور أهل العلم طبعا هتعرف بعد كده اللي خالف مين الأشاعرة، بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن اللي كانوا عليه ده كان جاهلية، لكن لا تستحق العقوبة إلا بعد مجيء الرسول. ولهذا كان الناس في الشرك والظلم والفواحش على ثلاثة أقوال. أتعرف بقى هنا الأقوال الثانية دي أقوال إيه التي خالفت الجمهور العلماء اللي يقول دي بقى حتى المعتزلة ولا شاعرة. عشان كده أهل السنة قالوا كده. ده كلام أهل السنة اللي قالوا من زمان ده. أهل السنة بيقولوا إيه؟ قالوا إن أنت عارف التوحيد. قالوا إن أنت عارف التوحيد بعقلك، عارف حسن التوحيد وقبح والشرك شيء شيء سيء جدا، عارفه بعقلك كده بفطرتك. قال: قيل ان قبحها معلوم بالعقل، وانهم يستحقون العذاب على ذلك وان لم ياتهم رسول. وقيل لا حسن ولا قبح ولا شر فيها قبل الخطاب. الأول قول المعتزلة، والثاني قول الأشاعرة ومن وافقهم، الثالث كلام أهل السنة بقى. الوقيل إن قبحها معلوم بالعقل والفطرة، لكن لا يستحقون العقوبة إلا بعد مجيء الرسول، وعلى هذا أكثر المسلمين وعليه يدل الكتاب والسنة. فإن فيهما بيان على أن ما كان عليه الكفار شر وقبيح وسيء قبل الرسول، لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول. خدت بالك من النص ده؟ يبقى أنت عارف إيه؟ عارف أصل الدين ده بفطرتك أهو، بفطرتك. المعتزل قالوا آه ده هو عارفه بفطرته وهيتعاقب عليه حتى لو ما جالوش رسول. الأشاعرة قالوا لا، ده مش هتعاقب الا لما يجي رسول. اهل السنه وصل بين الاثنين، قالوا للمعتزله انتوا سابقين في حته وغلطانين في حته، وقالوا الاشاعره احنا هنوافقكم في حته. دول حته ايه بقى؟ قال الاشاعره قال لك لا ده احنا مش عارفين ده مش قبيح، ولا قال لا لا لا دي معروفه قبحها وكل حاجه خالص. زي ما هقول لك كلام ابن القيم كده، قال لا ده اللي يقول بقى ان الشرك مش قبيح ما يعرفوش بفطرته يبقى العقل ده ما يعرفش حاجه خالص، ما فيش عقل في الانسان. خلي بالك. ولكن قالوا لا لا يعذب ابدا جمعا بين الادله. وخلي بالكم يا اخوه دايما اهل السنه كده، تلاقي الخوارج مثلا اشتدوا في ايات الوعيد وادله الوعيد وسابوا ادله الوعد ووافقوا بالمعتزله، تلاقي المرجئه اشتدوا في ايات الايه الادله الوعد وتركوا ادله الوعيد. اهل السنه جمعوا بين الوعد والوعيد. خلي بالك من الايه، من هذا الكلام. يبقى هنا ده دليل على انه ايه، انت تعرف حسن التوحيد وقبح الشرك بعقلك. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على آية الميثاق اللي احنا قلناها دلوقتي: واذا اخذ ربك من بني ادم من ظلم ذريته، قال ايه؟ قال: وهذا يقتضي ان نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك. طبيعي بقى اذا كنت تتعرف بيه ان الله وحده لا شريك له ولا يعبد غيره ولا يشرك معه غيره، وان كل ما هو كان غير الله عز وجل باطل، اذا كنت عرفت ده يبقى تعرف بطلان الشرك طبعا. خلاص. قال: ولا يحتاجون في ذلك الى رسول. الله، امال الرسل جت ليه؟ قلت لك عشان يذكروهم. ولا يحتاجون في ذلك الى رسول. وهذا لا يناقض وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، فكون ذلك فاحشة رحمه الله. وقال أيضا: إن قبح عبادة غير الله مستقر في العقول والفطر والسمع، يعني في الأدلة يعني السمعية، في العقول والفطر والسمع. قال إيه؟ قال: وإن قبح عبادة غير الله مستقر في العقول والفطر، والسمع إنما يوافق العقول قال والسمع انما نبه العقول وارشدها الى ما اودع من قبل ذلك. شفت الكلام ده؟ والسمع انما نبه العقول وارشدها الى ما اودع من قبل ذلك. يبقى خدت بالك بيقول كلام العلماء في المسألة دي، كلامهم بيقول ايه؟ الشيخ حسين بن القيم رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول ان الاسماء شكلك هو مستقر في فطر الناس، مستقر في الفطر، في الفطر ان الله عز وجل خلقه وكذا، وده شيء يا اخوه ما فيهوش اي خلاف مع اهل السنه. شوف مثلا قول ابن القيم رحمه الله في غسه اللسان، شوف بيقول ايه في غسه اللسان بقى. ولهذا كان بطلان الشرك وقبحه معلوما بالفطره السليمه والعقول الصحيحه، والعلم بقبحه اظهر من العلم بقبح سائر القبائح. قال الكلام ده هو بيتكلم عن تناقض الشيطان بالنصارى. خدت بالك قال ايه؟ العلم بقبح الشرك وعبادة غير الله عز وجل اظهر من العلم بقبح سائر القبائح، معروف بالفطره، معروف بالعقل. وقال في مدارج السالكين في منزله المحبه، بل كانوا يؤلهون مع الله غيره، وهي طبعا لهم غير المشركين يعني، بل كانوا يؤلهون مع الله غيره، وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، وصاحبه ممن اتخذ من دون الله اندادا. وفي نفس المنزله هي منزله المحبه، قال ايضا فان العقل والفطره والشرعه والاعتبار والنظر تدعو كلها الى محبته، بل الى توحيده في المحبه، وانما جاءت الرسل لتقرير ما في الفطر والعقول. وقال في المدارج ايضا في باب التوحيد، واعلم انه ان لم يكن حسن التوحيد وقبح الشرك معلوما بالعقل مستقرا في الفطر فلا وثوق بشيء من قضايا العقل. لو قلت لي انه مش واضح، والله احنا عايزين نتعلمه وعايزين نفهمه، اصل انا مش عارف ربنا، يبقى يا اخوه تقول لي بقى هنا، لما تقول لي واحد يقول سوى كام؟ اقول لك ما اعرفش والله، بنشوف بقى نستدل على الموضوع ده. لما تقول لي الحاجه اللي النص اكبر من الكل، هذه محتاجه ادله، عايزه بحث. وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار ولا دليل. اذا كان العقل ده لا صح، ما فيش قضايا العقل هتصح ابدا. ان قلت لي ان الشرك ده ما كانش مفهوم وما كانش معروف، اخوه قضيه ان يسب العبد الله عز وجل، خلي بالك. وبعدين تقول لي بقى اصل ده مش واخد باله، مش واخد باله من مين؟ مش عارف مين؟ مش عارف الله؟ يبقى انت بتناقض العقل كده، عايز تقول لي ان انا مش عاقل، انت بتكلمني على بتعتبرني راجل مجنون. خلوا بالكم من المساله دي. اذا اصل الدين القدر اللي قلنا عليه ده مركوز في الفطر، مركوز في الفطر يا اخوه، مركوز في الفطر، في الفطر. فقط الانبياء تذكر الناس عشان تعمل ايه؟ تلمع الفطره اللي وقع عليها هذا الغبش. وكان في الجاهليه قوم يقال لهم الحنفاء. حنفاء دول ايه بقى؟ كانوا ما بيوفوش الجاهليه في حاجه مما كان عليه اهل الجاهليه، كورقه بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وقصه بن ساعده، ولكن هذا ما اذكره لك ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. انا اودعكم هذا الامر في اعناقكم يا اخوه، ذاكروه كويس وافهموه كويس وانشروه بين الناس بشكل جيد، لان هذا هو اصل دين الاسلام الذي يدور عليه في زمان بقي الكلام على اصل دين الاسلام دغري كده. فخلاص الله يخلق لكن لا يامر، خلي بالكم، وهو له الخلق والامر عز وجل. فنسال الله عز وجل ان يسبق بنا الفتن، وان يباعد بيننا وبين الفتن، وان يمسكنا بالعروه الوثقى حتى نلقاه به. اللهم يا ولي الاسلام واهلي مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.